لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في دروس مضت ما ذكره الله تبارك وتعالى من أخذ المواثيق على بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس كلاما حسنا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأنهم تولوا إلا القليل منهم. ثم ذكر جل وعلا أنه أيضا أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقتلوا بعضهم بعضا، وأن يكونوا ملتزمين بالتوراة غير مخلين بشيء من أحكامها. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك بعض ما حصل من بني إسرائيل من العتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول جل وعلا: إن بني إسرائيل آتاهم الله الكتاب على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، والمراد بالكتاب هو التوراة، وأتبع موسى بعدد من الرسل من بني إسرائيل يحكمون بها، وختم رسل وأنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه السلام. وآتاهم بعدد من الأحكام التي فيها سعة لهم، ولكنهم لم يقبلوا ذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أي آتينا موسى التوراة وقفينا من بعده، يعني أرسلنا من بعده من بعد وفاة موسى عليه السلام جاء بعده عدد من الرسل وخاتمهم عيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. كما قال جل وعلا في آية أخرى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتتابع، ويأتي بعضهم بعد بعض. لكن هؤلاء لم يقبلوا ذلك، وكان كعادتهم العناد والمغالطة والاستكبار. وقد أيد الله تعالى عيسى بجبريل يبين ويصدق ويوضح كثيرا من الأمور التي نزل بها على عيسى عليه السلام، فقال جل وعلا: وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عيسى عليه السلام أحل لهم كثيرا مما حرم عليهم، كما جاء في قوله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ما جاءهم به من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول جل وعلا في هذه الآية: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. معنى أنه إذا جاءكم نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بأحكام لا تناسب ذوقكم ومزاجكم رفضتم ذلك، كبرياء وعناد وغرور وتجبر وطغيان، بل بلغ بهم الأمر أنهم يكذبون الأنبياء فيما يقولون ويتهمونهم بالتقول على الله. تعالى الله عن ذلك، وحاشى رسل الله عليهم الصلاة والسلام أن يكذبوا على الله، بل بلغ بهم الأمر أشد من ذلك، وهو قتلهم للأنبياء. فهم اعتدوا على عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلوهم. فالله تعالى يبين وضعهم، يقول: ففريقا كذبتم، أي فريقا من الرسل كذبتموهم، وفريقا آخر قتلتموهم. وهذا ما لم يسبقهم إليه غيرهم في هذا الأمر، وهذا دليل على بلوغهم الغاية في الفساد والعناد والاحتيال والمماطلة. وهذا شأنهم حتى في زمننا هذا، فاليهود لا يتورعون عن أي شيء، سواء كان يتعلق بالتوحيد أو يتعلق بالعرض أو يتعلق بالمال أو يتعلق بالنفوس، ولا يثمنون للأمور أقدارها، وإنما شأنهم الهوى. ولهذا ذكرهم الله تعالى بوصف قبيح، وهو أنه مغضوب عليهم، وويل لمن غضب الله عليه، وهذا ما نردده في كل ركعة في الفاتحة عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لا نريد صراط المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به. فاليهود ليسوا جهال، ولكنهم معاندون ومخادعون ومغالطون، وهذا ظاهر في قراراتهم وأوعادهم في زمننا هذا، وكل الوعود والمواثيق التي يبرمونها مع المسلمين أو غيرهم لا ينفذونها، وإنما يمكرون. ولكن الله جل وعلا أشد مكرا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم ذكر الله تعالى أنهم قالوا في عدم الإصغاء للأنبياء الذين جاءوهم، قالوا قلوبنا غلف، معنى غلف يعني مغلفة لا تفقه. إذا كان إنسان عنده بضاعة ووضع عليها غلاف فإن الغبار لا يدخل إليها، فكذلك قلوبهم مغلفة بمعنى أنه لا يصل إليها أي شيء مما يقول هؤلاء الأنبياء. وقال بعض المفسرين قلوبنا غلف يعني مليئة، فلا حاجة لنا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها مملوءة بالعلم السابق من التوراة والإنجيل. وكلا الأمرين تقبيح لهم، يقول جل وعلا بل لعنهم الله، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هؤلاء قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وهي بهذا المعنى، يعني أن قلوبنا مستكنة في مكان لا يصل إليها ما تقوله، فالذي تدعو إليه يا محمد لا يصلح لنا. وهذا في يهود المدينة الذين جاءوا إلى يثرب لأنهم قرأوا في توراتهم وإنجيلهم أن نبيا سيبعث في هذا المكان، فجاءوا إليه لأجل أن يكون من أولادهم، وكانوا يفتخرون على غطفان وعلى الأوس والخزرج إذا حصل بينهم مناوشات وقتال، ويقولون إنه سيبعث قريبا النبي الذي نحاربكم تحت لوائه ونقتلكم. يقول هذا اليهود أن النبي الذي سيأتي سوف ينضم اليهود إليه ويقاتلون غطفان ونحوهم من قبائل العرب، يفتخرون بهذا الكلام. لكن لما جاء وتبين أنه عربي نكصوا وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا في أكنة لا نا نسمع ولا نفهم ولا نفقه ما تقول، أو أننا لسنا في حاجة لما تقول، لأن عندنا من العلم أكثر مما عندك. هكذا يقول هؤلاء القوم الذين جاءوا لأجل أن يكون أتباعا لهذا النبي، بهذه الوقاحة يعارضونه ويمتنعون من الانقياد له عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. المراد بهذا الكتاب هو القرآن. جاءهم القرآن من عند الله تعالى مصدق، يعني مؤيد وموضح وحقيقة لما معهم من التوراة والإنجيل. فالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء على وفق ما هو موجود عندهم في كتبهم مما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكانوا من قبل، أي من قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن، يستفتحون على الذين كفروا، بمعنى يفتخرون ويتباهون ويتهكمون على المشركين، ويقولون قريبا سوف ننتصر عليكم عندما يبعث النبي الذي نعرف خبره ونعرف مكانه ونعرف ما يأتي به. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا، أي الذي كانوا يعرفون من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا به. آية في غاية العتاب والفضيحة لهؤلاء. أولا، الكتاب الذي جاء لا اختلاف بينه وبين الكتب التي عندهم فيما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخبره واسمه موجود عندهم في كتبهم، وهذا هو الواقع. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ومؤيد لما عندهم وما معهم وما يدعون إليه، وهم كانوا قبل لحظات وأيام يتباهون ويفتخرون بأنهم سيكونون أول الأتباع لهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا وتيقنوا حقيقته وصدقه، ما هو موقفهم؟ هو الكفر، كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا كلام الله جل وعلا، وهذا إخبار يقين وصدق، لأنه كلام الخالق جل وعلا. فلما جاء اليهود ما يعرفونه من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا على طول. فلعنة الله على الكافرين. ورد أن معاذ بن جبل وغيره قالوا: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير من زعماء اليهود: ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو الذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله في ذلك من قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى آخر الآية. جل وعلا: كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأول من يستحق اللعنة هم هؤلاء اليهود الذين يعرفون الحق ولم ينقادوا له، وإنما طغوا وتمردوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. يقول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أي أن اليهود اشتروا الكفر، باعوا أنفسهم بالكفر، وصار ثمن أنفسهم هو أنهم اشتروا الكفر. فبئس الحال وبئس المآل أن يكفروا بما أنزل الله، وهذا الكفر بغي منهم وتجبر، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فهذا البغي إنما دافعه وسببه هو أنه نزل هذا الكتاب على غير يهودي، وإنما نزل على عربي، فحسدوهم، فمنشأ كفرهم وعنادهم هو الحسد. كيف يكون عربيا ولم يكن من بني إسرائيل؟ فقالوا: الدين الذي جاء به لا نريده، ما دام أنه ليس منا فلا نريده ولا نريد دينه، باغيا وعتوا. لماذا يكون فضل الله تعالى على هذا النبي العربي؟ فكان دافعهم في الإنكار هو الحسد، وهم يعرفون الحق فاشتروا الكفر بسبب أن الرسالة ليست فيهم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. باءوا بمعنى استوجبوا، واستحقوا من الله تعالى غضبا على كفرهم بما جاء في التوراة والإنجيل، وبكفرهم بما جاء في القرآن. فهم استحقوا الغضب مرتين: أولا أنهم كذبوا كتابهم، ثانيا أنهم كذبوا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب على غضب، فأنكروا الأمرين وكذبوا ما هو معلوم عندهم يقينا. وللكافرين عذاب مهين، أي أن الله تعالى أعد لهم عذابا تتحقق فيه إهانتهم وصغارهم وذلهم في في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم استكبروا. والله تعالى يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا في غاية الذل، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يعلي شأن المجاهدين، وأن يخذل أعداء الدين ويدير عليهم دائرة السوء. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تظل بنقابها، ذلك لأنها مرتبطة برحلة تستقل حافلة فيها من يتقي الله ويغض البصر وفيها غير ذلك؟ أولا، النقاب ما هو؟ النقاب هو غطاء للوجه مفصل على قدره، يكون للعينين منه فتحات، فهذه المحرمة لا يجوز لها أن تلبسه، وإن لبسته فعليها فدية. والواجب عليها أن تغطي وجهها بغير ذلك، بغير النقاب، وما دام معها رجال أجانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها، وإنما تغطي وجهها كاملا من دون أن يكون له فتحات تنظر منها لعينيها. فهذا هو النقاب الشرعي. ولكن الناس يخلطون ويعتبرون الحجاب نقاب، وهو ليس كذلك. فالمرأة المسلمة مأمورة بأن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر منها وجه ولا كفان، وإنما تغطي ذلك ما دامت حولها رجال أجانب. كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. يقول: إنسان طاف وسعى ونسي أن يحلق رأسه، وبعد أن ذهب إلى السكن خلع ملابس الإحرام ثم حلق رأسه، ما الحكم؟ نقول: إذا كان حلق رأسه قبل أن يلبس ملابسه المخيطة فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان لبس ملابسه التي هي مخيطة ثم بعد ذلك حلق فعليه فدية، إلا إذا كان لم يتذكر إلا بعد أن لبس ثم قصر أو حلق في الحال فلا شيء عليه ويعذر بالنسيان. هذا يقول كم هجر الزوجة إذا كانت تتحدى الزوج، مع العلم أنه أصبح منها كلمات تخل بشرف الزوج وسمعت به عند مجتمعها فأصبحت سمعته سيئة. أولا الإنسان يجب عليه أن يؤدب زوجته بالطريقة الشرعية، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه مراحل ثلاث لتأديب الزوجة إذا حصلت منها المخالفة، فإنه يعظها أولا، فإن جاء الوعظ بنتيجة وإلا انتقل للمرحلة الثانية وهو الهجر. والهجر في المضجع معنى أنه لا يكلمها، وقال بعض أهل العلم يترك المضجع لا يبيت معها، فإن لم يجدي فله أن يضربها ضربا تتعدب به وترعوي عن عنادها وإذائها لزوجها.